بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليلة جديدة مع سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم، بعد غزوة الأحزاب التي زلزل فيها المؤمنون زلزالا شديدا كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وعاد الصحابة إلى منازلهم ليأخذوا قسطا من الراحة بعد هذه الغزوة المغنية. وما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى الظهر حتى جاءه جبريل وقال: وضعت سلاحك، إن الملائكة لم تضع سلحتها. إلى بني قريظة، اتجه إلى بني قريظة، هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله بدون راحة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين بسرعة التحرك إلى بني قريظة، حتى قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. سرعة. وكذلك في رواية: لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. قال بعض العلماء تخريجا لهذا: المقصود أن الذي لم يصلي الظهر يتحرك، يصليها في بني قريظة بسرعة التحرك. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليسبقه إلى هناك لجس النبض. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الجيش، وبعضهم اجتهدوا في تفسير النص، فبعضهم أدركته صلاة العصر في الطريق فصلاها خوفا من خروج وقتها، لأن العصر لا تجمع لما بعدها، فاجتهد بعضهم وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم العصر إلا بني قريظة، على السرعة. فقال: صلاة العصر لا تجمع مع المغرب، فصلاها وانطلق. وبعضهم لا، أخذ الحديث على ظاهره، فلم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، بعد أن غربت الشمس، فلم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. وأخذ العلماء من ذلك أنه لا يلام العالم في الاجتهاد في تفسير النص. النص واضح، لكن قد يحصل الاختلاف في تفسيره، كما حصل الاختلاف هنا في تفسير النص، ولم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم على أي من الفريقين. ثم حاصروا بني قريظة محاصرة شديدة. بني قريظة كانوا أيضا محصنين، اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 25 ليلة، يعني من بداية الحجة 25، بعد شهر من الأحزاب، حتى تتصوروا ذلك الاجتهاد العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شهر في الخندق، وبعده شهر إلا قليلا في حصار بني قريظة، على برودة الجو وعلى الجوع وعلى التعب وعلى الضرك، إلا أنه في سبيل الله كل شيء يهون، في سبيل الله كل شيء في سبيل الله يهون. فلما تعبت بنو قريظة من طول الحصار لم يستطيعوا يخرجوا إلى مصالحهم ولا إلى، فقالوا: يا محمد، نريد أن تحكم علينا كما حكمت على بني النضير قبلنا وعلى بني قينقاع، يعني تخرجنا. قال: انزلوا على حكمي ولا تشترطوا، ما أقبل أن تشترطوا، انزلوا على حكمي، قلوا نزلنا على حكمك وأحكم فيكم بحكم الله، لكن لا تقولوا افعل كذا أو لا تفعل كذا. فقالوا: عندنا طلب ثاني. ما هو؟ قالوا: ارسل لنا أبا لبابة بن المنذر. كان من حلفائهم، لأنهم هم حلفاء للأوس. فقالوا: ارسل لنا أبا لبابة بن المنذر نستشيره، هل ننزل على حكمك أم لا؟ فأرسل لهم أبا لبابة. فلما رأى سبحان الله أحيانا المنظر يثير فيك العاطفة، لكن ما في عاطفة مع هؤلاء الخوانة، العاطفة لها مجال، لكن هؤلاء خوانة ما تنفع معهم العاطفة، خانوا الله ورسوله في أشد أوقات الحرب والجهاد، خانوا العهد. فأخذ النساء يبكون والصبيان يبكون، فرق قلبه لما رأى من المشاهد والمناظر، وقالوا يا أبا لبابة ننزل على حكمه. فأشار إلى حلقه، يعني إن نزلتم على حكمه فالقتل، فقط أشار بإصبعه إلى حلقه يعني الذبح، فعرف أنه خان الله ورسوله. هذه خيانة، خيانة أنه يكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم له. فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة خرج إلى المسجد وربط نفسه بالمسجد وقال والله لا يحل وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، لو أموت مربوط. ربط نفسه بالمسجد وقال خلاص. ليش في المسجد؟ عشان ما تفوت صلاة الجماعة، صل الجماعة ويأكل المسجد، حتى يقول لا يحل وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنه لو جاءني لاستغفرت الله له، لو جاءني لاستغفرت الله له، لكن طالما أنه ربط نفسه بالمسجد فيحكم فيها الله. وأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبقي مربوطا في المسجد، فقد تأتي زوجته تحل يده يأكل ثم تعيدها كما كانت، حتى أنزل الله توبته بقوله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنه هو الغفور الرحيم. وعسى من الله للتحقيق، ومن العبد للرجاء. إذا قرأت في القرآن عسى فاعلم أنها متحققة، عسى الله أن يتوب عليهم، أي أن الله قد تاب. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته، فرح بتوبته. وكانت أم سلمة قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مسرورا، فقالت يا رسول الله أراك يعني فرح مسرور، قال نزل علي توبة أبي لبابة، قالت تأذن لي أبشره، أسبقك أبشره. التبشير يا أخواني شيء عظيم، يعني تسمع. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بتوبة الله عليه، ومع ذلك نزلوا على حكمه، حتى بعد ما قال لهم الذبح نزلوا على حكمه. ولكن قالوا يا رسول الله يحكم علينا رجل من الأوس، لأن الأوس حلفاء، وأرادوا أحد من الأوس يفعل كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير. فقال الأوس يا رسول الله اجعلنا نحكم فيهم، قال ألا ترضون أن يحكم رجل منكم فيهم؟ قالوا بلى. قال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس، ولكنه كان مصابا، أصيب في الأحزاب في أكحله، أصيب في أكحله في في في اليد اليسرى، انقطع الأكحل، وهذا نذير الموت. وكان يدعو رضي الله عنه يقول إن كان بقي بيننا وبين قريش قتال فابقني لهم يا رب، هؤلاء الذين أخرجوا نبيك وقاتلوه وألبوا عليه القبائل، وإن كانت قد رفعت الحرب بيننا، وضعت الحرب بيننا وبين قريش، فاجعل شهادتي فيها ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. هذا دعاء، لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يمرض في خيمة، ما استطاع أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحصار لأنه مصاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجاءوا به على حمار، يركب على حمار رضي الله عنه وهم يسندونه، ما يستطيع حتى يستقر. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وحملوه رضي الله عنه وأرضاه، حملوه وأنزلوه من على الحمار، وقال احكم فيهم يا سعد، احكم فيهم يا سعد. قالوا حكمي نافذ فيهم. قال نعم. قال وعلى من عندي، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استحيى أن يقول عليك. قال على من عندي، على من ها هنا. قال نعم. قال حكمت فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم وقسمة أموالهم. قال الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان رضي الله عنه قبل أن يحكم قال لقد آن الأوان ألا تأخذ سعد بن معاذ في الله لومة لائم، وانفجر جرحه ومات. بعد هذا الحكم، بعد هذا الحكم انفجر جرحه، استجاب الله له أن تجعل شهادتي فيها، انفجر جرحه ومات. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على رؤوس أصابعه، فقالوا يا رسول الله ما لك تسير هكذا؟ قال الملائكة تشيعه، الملائكة ملأت الأرض تشيعه الملائكة. ثم قال سبحان الله، يعني إن عرش الرحمن اهتز فرحا بسعد بن معاذ، عرش الرحمن اهتز فرحا بروح سعد بن معاذ. لاحظ صعود، لأن المؤمن إذا مات ترتفع روحه من السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، وفي كل سماء يرحب بها وتبشر حتى تصل إلى رب العزة والجلال فيبشرها بجنة ثم يعيدها إلى الأرض. وعرش الرحمن فرح بروح سعد بن معاذ، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لقد ضم القبر سعدا ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. يعني ضمة القبر لا مناص منها، نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.